من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. براوة عليك يا إبراهيم، بسم الله ما شاء الله، طالع شاطر زي أبوك. هو أنت كنت شاطر يا بابا؟ وشاطر قوي كمان، وبقيت أشطر مدرس في المحافظة كلها. بس أنا مش عاوز أطلع مدرس. إيه؟ أما اللي عايز تبقى إيه يا سي إبراهيم؟ عاوز أكون ظابط. ظابط حتة واحدة؟ ماشي يا سيد، وعلى الله قصد السبيل، اعمل اللي عليك والباقي على ربنا. اللي عليا اللي هو إيه يابا؟ تذاكر وتتفوق وتحفظ القرآن الكريم علشان يحفظك ويكون منهجك في الحياة، تلعب رياضة، تبني جسمك عشان فيه اختبارات هيئة مش هتعدي منها إلا إذا كنت رياضي ومتفوق. حاضر يابا، هنفذ كل ده. وإن شاء الله إن شاء الله أشوفك ضابط قد الدنيا، والأمن والأمان يستتبوا على أيديك. الأمن والأمان؟ أيوة يا إبراهيم، الأمن والأمان نعمة من الله في الأرض، وبيحققهم سبحانه وتعالى من خلال رجال الشرطة المخلصين في عملهم، يصحوا والناس نايمين، يطردوا المجرمين ويقبضوا عليهم علشان ينالوا جزاءهم، شايلين روحهم على كفوهم، بيقدموها فدا الناس والوطن، الشجاعة طبعهم والإصرار في دمهم والإخلاص أسلوب حياتهم، عشان كده عيونهم لن تمسها النار لأنها باتت تحرس في سبيل الله. سبحان الله، كلامك ده يا والدي بيخليني أتمنى الأيام تفوت عشان أبقى ظابط وأحقق كل اللي بتقوله. إن شاء الله يا ابني، اعمل اللي عليك واللي قلت لك عليه، وسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. تمام يا فندم، ملازم أول إبراهيم صلاح الدين جاي يقدم فروض الولاء والطاعة لوالده حبيب قلبه. أهلا أهلا أهلا أهلا بوحيد عمري اللي أفنيت حياتي في رعايته لغاية ما حقق أمله وأملي وبقى ظابط قد الدنيا. وحشني يا بابا، وحشني قوي. وانت كمان يا إبراهيم، أخيرا اتخرجت وعلقت أول دبورة، عقبال ما تبقى لواء. ياه، لواء حتة واحدة؟ ايه اقل منها، ان شاء الله هتعلى مراتبك وتبقى فخر للشرطة كلها. بإذن الله يا بابا، بإذن الله. الله، ايه ده؟ انت خاسس كده ليه؟ من يوم ما سافرت وانا ماليش نفس، يا دوب ادي الدروس المجانية لولاد البلد واصلي واقرأ ما تيسر من القرآن وانام. ما انا ياما قلت لحضرتك يا بابا اتجوز واحدة تونسك وانت اللي مرضتش. بعد المرحومة الغالية والدتك لا يمكن واحدة تعتب البيت الا مراتك. لا يا سي بابا، لسه بدري عليا. بدري من عمرك. لا بقولك ايه، ما تخليش شغلك ينسيك تكمل نص دينك، حاول افرح بولادك. لازم تخلف نص دست على الاقل، كفاية انك عشت وحيد. وحيد ايه يا بابا؟ ده انت مليت حياتي بعد وفاة والدتي وما حسيتش اني وحيد ابدا. فضل من الله. قصر الكلام، عايزك تختار بنت الحلال بسرعة علشان اطمن عليك. اطمن يا بابا. وعلى العموم يا سيدي، الجواز اسمه ونصيب. اسم شرطة الباجور، الحمد لله. أنا كنت خايف لا يوزعوك في بلد بعيدة وأشوفك كل حين ومين. بس أنا ممكن أتنقل في أي وقت، حضرتك عارف طبيعة شغلنا. عارف يا إبراهيم، أنا ندرتك لله والوطن ومرتب نفسي على كده. والله يا إبراهيم باشي، من يوم ما سيادتك جيتي الاسم والكل بيحلب بأمانتك وإخلاصك في شغلي. الحقيقة يا مجاهد، كل اللي معانا في الاسم شايفين شغلهم على أكمل وجه. الحقوني حرامي، الحقوني. إيه دي حرامي. ده واد سرق شنطة الأنسة دي، زودوا السرعة يا مجاهد. ترجمة اخرس اخرس يا مجري، كان ده ريحتك سودك. كلبشه وحطه في البوكس يا مجاهد. حاضر يا باشا. اتفضل يا باشا. شنطتك ايه؟ متشكره قوي، كان فيها المرتب وعلاج بابا لسه شارياه. راجع كل اللي فيها والف لا باس على بابا. الله يسلمك. هو انت ساكنه فين حضرتك؟ دارنا جنب المدرسه الابتدائي. يا مجاهد. افندم يا باشا. وقف اي عربيه رايحه عند المدرسه الابتدائي وخلي السواق يوصل انسه. حاضر يا فندم. يا اسطى يا اسطى استنى يا اسطى. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. ده واجبنا يا انسه. شكرا يا انسه. اتفضلي يا انسه، السواق ده هيوصلك لحد باب الدار. وبعد هالك بقى يا ابراهيم يا ابني، انت معاندني ليه في موضوع الجواز؟ معقوله عندك يا بابا؟ الحكايه ان النصيب لسه ما جاش. مش هيجي لوحده النصيب ده، لازم تدور وتسعى وتقارن علشان تلاقي نصيبك. حاضر يا بابا، من بكره هجمع كل التحريات. التحريات؟ ايوه. بالليل اصلي وانا بمر علشان اطمن على الامن، سمعت واحده بتصرخ. واحده؟ السلام عليكم. عليكم السلام. امر حضرتك. انا جاي اشكر لك يا باشا. على ايه يا حاج؟ على موقفك الشجاع مع بنت سميه وانقاذك ليها امبارح بالليل. حق يا اولاد، الدنيا لسه فيها خير. ده واجبي يا حاج، ومفيش اي داعي للشكر. ليه حق البلد كلها تشكر فيك وتذكرك بكل خير. البلد كلها؟ ايوه، من يوم حضرتك ما اتنقلت عندنا واحنا حاسين بالامن والامان. اللصوص استخبوا في الجحور. ربنا يخليك لينا يا سعاده البيه ويكرمك زي ما اكرمتنا. وقبل ما اقول سلام عليكم عندي رجاء. رجاء ايه يا حاج؟ فرح بنتي الكبيره ناديه الخميس الجاي، يا ريت تشرفنا وتنورنا يا سعاده البيه. غريبه يا ابراهيم يا ابني، أول مرة توافق تحضر فرح. فرصة علشان أعين يا بابا. إيه؟ تعين إيه؟ مسرح الجريمة؟ جريمة إيه بس يا بابا، ده فرح. أعين عروسة. بجد؟ أيوه، سمية بنت الشيخ مسعود. مش دي اللي أنت أنقذتها من الحرامي؟ أيوه يا بابا، فرصة علشان أتحقق منها وأخد ودي معاها في الكلام وأعرف ظروفها وتفكيرها وعلمها. أيوه، يعني هتحقق معاها لغاية ما تخليها تعترف. تعترف بإيه بس؟ بأنها أعجبت بيك من أول نظرة زي ما أنت أعجبت بيها. يا ريت يا والدي يكون الشعور متبادل. ادعي لي. دعيت لك من كل قلبي والحمد لله ربنا استجاب. يعني موافقة تقدم لها يا والدي؟ مش عجباك وظروفها مريحاك، خلاص على خيرة الله، خد لنا من أبوها معاد. مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. مبسوطة؟ مبسوطة دي كلمة أقل من اللي أنا حاسة بيه. عارف يا إبراهيم، ربنا يقدرني واملى حياتك. ربنا يقدرني أنا وسعت كل أيامك. إنا؟ أيوة يا سمية إنا. رقوني يا ستي رئيس مباحث مركز إنا، أنا هنفذ النقل على ما ترتبي نفسك وتحصلي. بقولك يا إبراهيم، ما تخليني هنا وسط أهلي لغاية مولد، أنا خلاص فاضلي شهرين. ماشي يا ست سمية اللي تشوفيه، وربنا يقومك بالسلامة. ادخل. فيه بلاغ بسرقة محل ذهب في السوق التجاري يا فندم. خليهم يجهزوا القوة حالا. يا فندم، أنا سمعت صوت كسر الجفان وباب جرار بيتفتح، بصيت لقيت محل الذهب مفتوح وخارج منه واحد مخطي وشه بكفيه بيتلفت شمال ويمين، واني حاويت قلت له انت حرامي، جري ناحيه محطه القطر. عسكري فؤاد. تمام يا فندم. خلي بالك من المحل على ما يجي معمل الادله الجنائيه ويعاين بقيه القوه. تعالوا معايا، اطلع بينا على محطه القطر بسرعه يا رفعت. يا ترى القطر اللي هيوصل المحطة رايح مصر ولا ايه؟ رايح مصر يا فندم ومعاده بعد ربع ساعة. أنا هدخل المحطة الواحدة علشان ما نعملش بلبلة، وانتوا أمنوني من بعيد لبعيد. ها؟ هاتوه. ادخل ادخل يا حرامي يا ابني. رفعت بعدين يا رفعت، ده ضيفنا وإكرام الضيف واجب، وهو بالحسن هيعترف بكل حاجة. أنا أصلي ما بحبش أهين أو أضرب أي إنسان مهما غلط. قلت إيه يا أخينا؟ تحت أمرك يا باشي، أنا هعترف بكل حاجة والذهب أهو كمان. ها؟ احتمال كبير أتنقل سينا يا سمية. تتنقل؟ ليه يا إبراهيم؟ من غير ليه يا حبيبتي، دي طبيعة شغلنا، وواجبي أسد في أي مكان. ده احنا هنا خلاص استقرنا في هنا، والناس هنا بتحلف بحياتك لانك مخلص في شغلك. ويمكن هو ده السبب اللي خلى القيادات بتوعي ينقلوني، لانهم محتاجين لمجهودي هناك. معلش يا حبيبتي استحملي شويه. ولا يهمك يا حبيبي. الله، امال احمد فين؟ تعب من اللعب ونام، وموصيني اصحي لما تيجي عشان وحشته. لا خليه نايم، وبكره نخرج احنا الثلاثه نتفسح. نتفسح؟ يا ريت بقى تفسحنا جنب مستشفى ولا مستوصف. اشمعنى بقى؟ عشان لو حسيت بألم الوضع تلحق تجري بي على هناك على طول. ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي. ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك، يتربى في عزك. هتسميه ايه يا إبراهيم؟ هو في أحسن من اسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد. فين اخويا؟ عايز ابوسه. بالراحه يا احمد على اخوك. خير يا ابراهيم؟ جاتني اخباريه يا فندم ان صالح ابن سعدون هيدخل كميه مخدرات حوالي 2 طن عند النقطه الحدوديه 112، وحطيت خطه للقبض عليه هو واللي معاه. اول ما وصلتني الاخباريه يا فندم، وعلشان تتنفس صح محتاج اضاعف القوه واضاعف تسليحها. كل احتياجاتك هلبيها لك وفورا، بس المهم نمنع السموم دي من دخول مصر عشان نحمي ولادنا ومستقبلهم. اطمن يا فندم، بإذن الله هنقضي على التهريب عن طريق سينا نهائيا. قوم اهجموا على سينا. برافو يا ابراهيم، نجاح باهر للعملية. الفضل لربنا يا فندم ثم لزمايلي. الفضل لربنا ثم ليك ثم لزمايلك، لازم ندي لكل واحد حقه. بعد اذن حضرتك يا فندم هرد على الموبايل. رد براحتك، تلاقي المدام هتشتكي لك يا من احمد يا من محمد. انا هروح اطمن على الرجاله. الو، ايوه خير. ايه إن لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك. اسمع الكلام، أنا أخوك الكبير. وعشان أنت الكبير هتضحك عليا؟ معلش يا محمد، هيلعب بيها شوية ويديها لك. يا ميلا يا أختي هيبوظ اللعبة. بس يا أولاد العبوا من غير دوشة. حاضر حاضر. إبراهيم سلام عليكم. بابا جه. بابا جه. يا حبايبي وحشتوني وحشتوني قوي. ايه الشنطه دي؟ اخيرا نقلوك هنا. ما تفرحيش قوي كده. على فكره يا سميه انا اتنقلت السلوم. سلوم؟ ما تروحش الشغل ده تاني يا بابا. ده اختك مننا. بابا بيأدي رسالته وبيدافع عننا، وده واجبه، وان شاء الله هيبقى واجبي انا كمان. وانا عايزه ابقى صابت زي بابا. يا حبايب بابا. حالا هحضر لكم العشاء. تعال العب معانا يا بابا، انت وحشتنا قوي. زعيم المهربين يبقى داغر يا حضرة الضابط. انت متأكد يا شيخ رابح؟ الا متأكد سيادتك، ده ياما اذانا وفارض سيطرته علينا، وبيخلينا ننام من المغرب زي الفراخ. ويا ترى في حد بيساعده في منفذ السلوم؟ الحاج يا باشا، موظفين المنفذ ناس كمل وما عندهمش علم باللي بيعمله داغر، لأنه بيهرب عن طريق الجبل بعد الحمامات بمساعدة جماعة عرب من ليبيا. وما تعرفش العملية الجاية هينفذها إمتى؟ لا بس موصي عيوني بلغوني، وفي لحظتها أبلغ سيادتك. كل أفضل هو يحصروا داخل ورجالته حصروهم. سلم نفسك يا داغر احسن لك. هتستفيد ايه لما اسلم نفسي يا حضره الضابط؟ اسمح لما اقول الشنطه دي فيها ربع مليون دينار حلال عليك وحملني لحالي. كنوز الدنيا ما تسويش غضب ربنا عليا. انا لا يمكن ابقى ضميري او اقصر في شغلي ابدا. انا لازم اخلص البلد من شرك واحمي اقتصادها من امثالك. يلا فوت قدامي والا الرصاصه الجايه هتكون في رجلك. امشي قدامي يا داغر. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. صورة جوزك منورة الجرانين يا سمية. ربنا يحمي يابا ويرجعهن بالسلام. عاوزة حاجة يا ماما؟ سلام عليك وجدتي. على فين يا أحمد أنت ومحمد؟ رايحين يساعدوا بابا في القبض على المجرمين يا ماما. يا حلاوة يا حلاوة، وانت مش هتروحي معاهم يا ست أميرة؟ لا يا جدو، انا هحكم على المجرمين باقصى عقوبه. وبعدين يا سياده اللواء، كل ما السيد محافظ البحيره يقرر تنفيذ مشروع قومي لصالح الاهالي يفاجئ بالاعراب حاطين ايدهم على الاراضي وبرشاشاتهم بيمنعوا اي حد يهوب منهم. ان شاء الله يا فندم، قريب جدا شكوى السيد المحافظ هتختفي وهيقدر ينفذ كل المشاريع. ازاي يا سياده اللواء؟ هننشئ نقطة بوليس على حدود الجبل وهيرأسها العميد إبراهيم صلاح الدين. عرفته، قريت أخبار عملياته الناجحة في الجرائم. ده حل مشاكل كتيرة في المحافظات، أحياناً بالحكمة وأحياناً بالقوة والخطط الناجحة. على خيرة الله، وفروا للعميد إبراهيم كل طلباته، وإذا احتاجتوا أي شيء اتصلوا بي فوراً. إيه المشروع المريح يا سيادة المحافظ اللي حضرتك عاوزه يتنفذ فوراً؟ مشروع محطة المية يا سيادة العميد، ده هيخدم أهالي غرب البحيرة. ومخططين له يتنفذ فين؟ على حدود القوس الغربي. جاهزين للتنفيذ؟ فورا، بس نخلص من الجماعة الأعراب اللي مستوليين على الأرض دول. سيادتك بلغ الشركة اللي هتنفذ المشروع تستعد للحفر بكرة. بكرة؟ طب إزاي؟ القوات جاهزة؟ جاهزة ومستنية إشارة الهجوم يا فندم. هجوم! اهجموا يا رجالة! تمام يا فندم، ولازم أول أحمد إبراهيم صلاح الدين يا فندم. ما أشبه الليلة بالبارحة. مبروك يا حبيبي. ليلة إيه وبارحة إيه بس يا بابا؟ أصلي يا حبيبي، أول ما تخرجت وعلقت أول دبورة دخلت على جدك الله يرحمه وديته نفس التحية وعرفته بنفسي وبرتبتي. إن شاء الله يا إبراهيم بعد سنتين أخو محمد يتخرج ويجي يأدي لك التحية هو كمان. يمين يعيش يا سمية. ليه بتقول كده يا إبراهيم؟ كل عملية بطلعها بعتبرها الأخيرة، ما أنا حاطت روحي على كف دايما. ربنا يخليك لينا يا سيدي الكل ويطولنا في عمرك يا بابا. الشاي التقيل لسي بابا حبيب قلبي. أنت اللي حبيبة قلب بابا وأمرت العيلة كلها. هاتي بوصة لبابا يا قمر. طبعا إذنكم بقى هغير هدومي وأروح النادي شوية. مش تتعشى الأول؟ خلاص بعدين بعدين يا ماما بقى بعدين. أخبارك إيه في الكلية يا أميرة؟ الحمد لله يا بابا. خلي بالك يا روحي، كلية الحقوق محتاجة مذاكرة من نار علشان تتخرجي بتقدير وتتعيني في وظيفة محترمة. اطمن يا بابا، بإذن الله هشرفك زي أحمد ومحمد وهرفع راسك قدام الدنيا دي كلها. رئيس إدارة البحث الجنائي، مبروك يا إبراهيم، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا سمية. والترقية دي هتوديك على فين يا بابا؟ الوادي الجديد يا حضرة الضابط. الله، حضرة الملازم محمد إبراهيم صلاح الدين بقى خبير في الترقيات والتنقلات. مش ابنك اللي محروم من عطفك وحنانك أغلب الوقت علشان تأدي واجبك؟ شوف يا محمد، واجبي ناحية أمن وأمان بلدي يفوق واجبي ناحيتكم، وده ليه ثوابه الكبير عند ربنا سبحانه وتعالى. اطمنوا، انتوا اكيد هتقسموني في الثواب والاجر ده، لانكم بتضحوا زي باحتياجاتكم العاطفيه والنفسيه والانسانيه، وان شاء الله جزاءكم عند ربنا كبير قوي. ونعم بالله. ولما انت معترض يا زي محمد، ليه صممت تطلع ظابط زي بابا؟ علشان بحب بابا وبحب بلدي. تحت امرك يا فندم. انا جمعتكم علشان وصلتني اخباريه بوجود تشكيل عصابي ناوي يحفر في الفجر عند المنطقه الاثريه غرب الواحة. انا حطيت خطه محكمه هطلعكم عليها، وهوضح لكل واحد فيكم دوره علشان نقبض عليهم متلبسين ومن غير ما يهرب منهم اي حد. ده اقل واجب تجاه راجل امن زيك يا سياده العميد ابراهيم. يا فندم انا تكريمي يتم لما اشوف مصر امنه مطمئنه، لما ينام كل مصري ملء جفونه وهو حاسس بالامان، لما كل مستثمر ورجل اعمال يعمل مشاريعه في مصر وهو حاسس بالاطمئنان، لما كل مجرم يفوق ويرجع لعقله ويتوب ويصبح مواطن شريف مكافح ياكل لقمته بالحلال. عندك حق يا ابراهيم، والله ربنا يحفظ بلدنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان. ألو؟ أيوة يا أميرة يا حبيبتي. بابا أنا تعينت في النيابة الإدارية. ألف مبروك يا حبيبة قلب بابا. هتنزل أجازة إمتى؟ بعد يومين يا حبيبتي، وهجيبلك معايا أحلى هدية لأغلى بنية. السويس؟ مخبيش عليك يا إبراهيم، الحالة هناك محتاجة لضابط مخلص وذكي زيك، لكن أنا خايف العيار يفلت من إيدينا وما نقدرش نسيطر على مجرمين المحاجر دول ونحمي أهالي السويس من شرهم. حاضر يا فندم، أنا تحت أمرك، هنا بخدم بلدي وفي السويس برضو هخدم بلدي. وقرار النقل إمتى إن شاء الله؟ هاني يا بيه وسواقين النقل زمايلي فاض بينا خلاص، كل يوم يطلع علينا قطاع الطرق دول ويسرقوا فلوسنا وموبايلاتنا وعربياتنا كمان. وقفوا حال المحاجر وقطعوا عيشنا وسرقوا شقانا وخربوا بيوت أصحاب العربيات والمحاجر كمان يا بيه. اطمن يا اسطي فرجاني، قريب قوي إن شاء الله هنقبض عليهم ونريحكم من شرهم. زعيم العصابة اسمه أبو قلب ميت، متحصن في الجبل بالآلي، وكل واحد يا فندم من رجالته معاه رشاش. أنا طالع معاينة. لوحدك يا فندم؟ أيوة، هتنكر في لبس عامل محجر وهدرس الموقف على الطبيعة، وبعدين هحط خطتي، وبإذن الله هنقضي على أبو قلب ميت وعلى كل اللي معاه. هي دي خطة الهجوم. في أي حد عنده أي استفسار؟ والله يا فندم أنا خايف اللي يكونوا عاملين حسابهم ومحضرين أقنعة تحميهم من قنابل الغاز. وأكيد مش عاملين حسابهم على إننا هنهاجمهم في التوقيت ده ومن المكان ده. وإمتى ساعة الصفر يا فندم؟ الحمد لله يا سمية أنا بخير، اديني الولادة سلم عليهم. مالك يا إبراهيم؟ صوتك متغير كده ليه؟ لا مفيش، اديني الولادة اسمع صوتهم. ألو، خير يا بابا؟ أول مرة يعني تطلب تسمع صوتنا بربطة المعلم كده، في حاجة ولا أبدا إيه؟ أبدا يا حبيبي. ألو يا بابا، أنا حطلب نقل السويس علشان أبقى جنبك. أجل طلب النقل ده شوية يا محمد يا ابني. ليه يا بابا؟ مش عارف، بعدين جايز أعرف سبب كلامي ده. بابا وحشتني قوي يا بابا. وانت كمان يا حبيبة قلبي. بابا حضرتك جاي انت علشان في موضوع مهم. مهم قوي قوي قوي يا بابا. يبقى عريس. هي المباحث دي ما بيخفاش عليها حاجة ابدا. قلب الاب هو اللي بيحس بولاده يا حبيبتي مهما بعدت المسافات. مال صوتك يا بابا؟ مفيش يا حبيبتي، اديني اخوك احمد. ايوه يا بابا. خلي بالك يا احمد من ماما واخواتك. هو جاهز للاقتحام يا فندم. ابدأ الهجوم مع الإشارة. رجالة! الحق يا فندم الحق، العصابة خرجت من المغارة وبتهرب في كل اتجاه علشان ما نقدرش نسيطر عليهم. وزعوا نفسكم عليهم وخدوا سواتر. يلا يا رجالة. حاضر يا فندم. خلوا بالكم. فينا ابو قلب ميت. انطق انطق والا هفرغ الطبنجة دي في راسك. انطق. حاضر يا بيه. المعلم مستخبي في المغارة في سرداب سري. طب قدامي ودليني عليه. نيجي وراك يا فندم. خليكم برا المغارة، احسن يكون ليهم اعوان يطبقونا. قدامي يا مجرم قدامي. سلم نفسك يا مجرم. ما طريد الجبل حذروني منك وانا استهترت بيك. بلاش كتر كلام واطلع قدامي. حاضر يا بيه. ارمي السلاح اللي في ايدك ده. انا ما ميت سلاحي الا وانا ميت. خد. انت اللي لازم تموت دلوقتي حالا. مشانك صح يا بيه، زبطني في مقتل. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمعة. سمية محمد نفادي عبد العال، البحيرة بدر، صلاح الدين، ميدان الشهيد محمد نفادي. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات مصطفى القسط، منير مكرم، لبنى الشيخ، قاسم الدالي، سوسن طه، أحمد كمالي، محمد عبده، محمد نبيل، محمد خليل. قام بدور إبراهيم الفنان حلمي فودة، والأطفال محمود حازم، خالد عادل، آية نجاح. التسجيل والمونتاج خالد القصاص. عزيزي المستمع، إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة إدارة التمثيليات البرنامج العام مبنى الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل القاهرة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 300 جنيه. إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.